هذا يبطل الوضوء لأنه لم يستوعب تغسيل الوجه. تغسيل الوجه واجب، تغسيل جميع الوجه واجب، أي ركن لا يصح له به، كما لو ترك بعض الأجزاء من اليد بدون عذر طبعا، أما بالعذر هذا مغفور. طيب، وقلنا بعد ذلك من فرائض الوضوء أيضا غسل الرجلين وغسل اليدين وغسل الوجه ومسح الرأس، كل هذا من فرائض الوضوء. إذا لم تأتي بواحد منها بغير عذر لا يصح وضوءك. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. تخريج الحديث: قال عن علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله عنه جمع من الصحابة، عدهم بعضهم إلى أكثر من 20 صحابيا، إلى أكثر من 20 صحابيا كلهم نقلوا وضوء النبي أو صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها وأضبطها حديث عثمان رضي الله عنه الذي في الصحيحين، ما نقله عثمان رضي الله عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هو أصح وأضبط. وعلي رضي الله عنه أيضا نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المؤلف اكتفى بحديث عثمان في ذكر جميع يعني ما جاء من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره ممن يذكر عنهم يكتفي بالشاهد، كحديث علي هنا نقل من حديثه الذي ذكر فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مسح الرأس. وأما حديث عثمان سأتى به كاملا، وبقية الأحاديث التي سيذكرها فبعض من يذكرهم قد ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا استوفاها، كعلي رضي الله عنه استوفى ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اقتصر على بعض ما يحتاج إليه في المسألة الفقهية. قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. وحديث علي إسناده صحيح، وقد أخرجه أيضا، أخرج حديث علي في ذكره لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإمام أحمد والنسائي والترمذي، وإسناده صحيح. طيب، فقه الحديث معنى ثلاثة مسائل: الأولى كم يمسح على الرأس، عدد مسحات الرأس. جمهور أهل العلم على أنه يمسح على رأسه مرة واحدة، السنة أن يمسح على رأسه مرة واحدة، ولا يستحب التثليث. ما هو التثليث؟ أي أن يمسح على رأسه ثلاث مرات. لحديث علي هذا وإسناده صحيح كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، أي مسح برأسه أي على رأسه كم؟ واحدة. وقد روى الإمام البيهقي الدارقطني والبيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، لكن لا يصح هذا، إنما الصحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة، وهذا الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي. لهذا قال البيهقي بعد أن ذكر عن علي بن أبي طالب في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، قال: والذي رواه الجماعة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه واحدة إلا ما شذ منها. قال: ورواية الجماعة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة إلا ما شذ منها، ما شذتنا في الروايات. فلا يصح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا كما رواه البيهقي والدارقطني، بل أعلها البيهقي كما سمعت، وإنما الصحيح من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه واحدة. هذا الدليل الأول على أنه يكتفى بمسح الرأس مرة واحدة ولا يستحب التثليث، أن تمسح ثلاث مرات. الدليل الثاني حديث عثمان السابق، فظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه مرة، فقد ذكر عثمان في الحديث السابق وهو معكم في الكتاب وقرأناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وذكر في كل عضو أنه غسله ثلاثا، إلا ماذا؟ إلا الرأس، قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، قال ثم مسح برأسه ولم يذكر أنه مسح ثلاثا، فظاهره أنها مسحة واحدة. إذن فظاهر حديث عثمان الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه واحدة، لأنه ذكر الأعضاء أعضاء الوضوء وذكر أنها تغسل ثلاثا ولم يذكر ذلك، ولم يذكر تكرار المسح في الرأس، وإنما قد ثم مسح برأسه، وهذا دليل الجمهور أيضا. وقد روى أبو داود، روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسي ثلاثا، وهذا خلاف ما في الصحيحين أنه مسح برأسي ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، لكنه لا يصح، فلا يصح في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، وإنما ظاهر ما نقله عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما أنه مسح برأسه مرة واحدة، قال ثم مسح برأسه. لهذا قال أبو داود بعد أن روى بعد ذكر الرواية التي جاءت عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه ثلاثا، تعقب أبو داود وقال والروايات الصحاح عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه واحدة، قال والروايات الصحاح عن عثمان تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه مرة. إذن فالرواية الصحاح عنه هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه واحدة، وما جاء ثلاثا فهذا لا يصح. ومن أدلة الجمهور حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيده وأدبر مرة واحدة، وسيأتي معنا الحديث أيضا بعدها حديث علي. من أدلة الجمهور حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. إذن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الرأس يمسح، السنة أن يمسح مرة واحدة ولا يستحب فيه التثليث، أي أن يمسح ثلاث مرات، وإن كان فيه خلاف لكن ما عليه الجمهور هو الصحيح، فأحاديثهم أصح، فأحاديثهم أحاديث الجمهور التي اعتمدوا عليها أصح كما مر معنا. المسألة الثانية بقية الأعضاء كم تغسل، بقية الأعضاء كم تغسل، مرات يمسح مرة، هذا السنة. بقية الأعضاء أجمع العلماء على أنه يستحب، على أنه يستحب أن تغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، ما عدا الرأس في خلاف. فالأحاديث جاءت تنص على ذلك، أصحها حديث عثمان في الصحيحين كما مر، قال ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات، وذكر أنه غسل اليدين ثلاث مرات وغسل الرجلين ثلاث مرات، وكذلك من حديث علي وغير وعن غيرهما. فلا خلاف بين العلم أنه يستحب أن تغسل الأعضاء ثلاث مرات، وهذا أكمل وأفضل، ولو اقتصر على مرة واحدة في جميع الأعضاء فهو جائز بلا خلاف، فهو جائز. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، أي من مرة واحدة، غسل الأعضاء من مرة واحدة، إذن الخلاصة تجزئ المرة الواحدة في كل عضو، والأكمل والأفضل أن تغسل ثلاثا، إلا في الرأس فالمستحب فيه واحدة، وذلك لغرض التخفيف. الأعضاء الأفضل تغسل ثلاثا، أما الرأس فالأفضل واحدة والسنة واحدة. لماذا كان المسح على الرأس مرة واحدة؟ تخفيفا وتيسيرا على الناس، فربما تضرر في بعض المواسم أو في بعض الأحيان إذا غسل رأسه أو إذا مسحه أكثر من مرة، فللتخفيف يستحب أن يمسح على الرأس مرة، وبقية الأعضاء يستحب أن تغسل ثلاثا، ولو غسلت من مرة مرة فهو جائز كما سمعتم. طيب، الزيادة على ثلاث غسلات، بعد هذا الزيادة على ثلاث غسلات، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم، أي من زاد على هذه الكيفية، على هذا الوضوء وفيه أن أغسل ثلاث مرات فقد أساء وظلم. وهذا الحديث إسناده حسن، وجاء في رواية عند أبي داود: فمن زاد ونقص فقد أساء وظلم، لكن زيادة ونقص زيادة شاذة ضعيفة. إذن الثابت من حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقال: من زاد على هذا الوضوء فقد أساء وظلم. لهذا أجمع العلماء على كراهية الزيادة على ثلاث غسلات، تغسل العضو أربع عمدا دون عذر وأنت متذكر وقعت في المكروه، لهذا الحديث وإسناده حسن كما سمعت. إذن أجمع العلماء مسألة الزيادة على ثلاثة غسلات، أجمع العلماء على كراهيته لحديث عمرو بن شعيب عن أبي جده، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: من زاد على هذا الوضوء فقد أساء وظلم. أساء أي أساء الأدب مع الشرع، فكيف الشرع يجعل الوضوء إلى ثلاث وأنت تزيد أربع؟ هذه إساءة منك. وظلم أي تعدى وتجاوز الحد، فالظلم التجاوز، تجاوز الحد عندما زاد على المطلوب، فهذا ظلم منهم. بل ذهب أو نقل عن بعض أهل العلم أنه قال بعدم الجواز، ليس فقط كراهة، أنه لا يجوز الزيادة على ثلاث لما جاء في الحديث أساء وظلم. طيب، إذن لا تشرع الزيادة على ثلاث غسلات، بل تنطع وغلو وإسراف، تنطع وغلو وإسراف، وفي الحديث إساءة وظلم. طيب، عندك ارفع صوتك، ها، لا يستحب فيه التثليث، لو سيكون واجب، لكن أقصد أنه لا يشرع، يعني لا يستحب الثلاث، لا يستحب فيه التثليث، هذا المقصود، أنه ليس كبقية الأعضاء يستحب فيها التثليث، إنما الرأس السنة فيه واحدة. طيب، نأتي للحديث الذي بعد، ما زال الكلام أيضا على الرأس، بعض الأمور في الرأس، في أحكام الرأس سنحتاجها أيضا في الحديث الآتي. نعم. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. تخريج حديث عبد الله بن زيد قال عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء. كذلك عبد الله بن زيد نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أيضا في الصحيحين. ومما ذكر في وضوئه ما جاء هنا في مسح الرأس، قال: ومسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه في الصحيحين. جاء في رواية أيضا في الصحيحين: ويا ليته أتى بها، قال: فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. إذن جاءت رواية في الصحيحين بزيادة مرة واحدة، أي فأقبل بيديه وأدبر في رواية لهما مرة واحدة، وهذه تنفعنا تمام في الكلام على كيفية مسح الرأس. وفي لفظ، اللفظ الثاني أيضا في الصحيحين: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أي إلى المقدم أيضا. وهذا اللفظ أيضا في الصحيحين. طيب، فقه حديث عبد الله، فقه الحديث هنا مسألتان: الأولى القدر المجزئ في مسح الرأس، القدر المجزئ في مسح الرأس كم تمسح منه؟ انتبه، مذهب الإمام مالك وهو الصحيح من مذهب الحنابلة أن الواجب في مسح الرأس استيعاب جميع الرأس، أي عندما تمسح على رأسك في الوضوء تمسح الجميع، تستوعب الكل، استيعاب وليس واجب في كل شعرة، فهذا صعب. لكن معنى كلامهم لا يجزئ الاقتصار على بعض الرأس، تمسح الجهة اليمنى فقط أو الجهة اليسرى فقط أو المقدم فقط أو المؤخر فقط، لا يصح هذا المسح، بالتالي لا يصح الوضوء. فالواجب استيعاب جميع الرأس في المسح. دليلهم حديث عبد الله بن زيد هذا، قال: فأقبل بيديه وأدبر، وهذا الإقبال والإدبار يقتضي استيعاب جميع الرأس. الإقبال والإدبار يقتضي ماذا؟ استيعاب جميع الرأس، ستستوعب جميع الرأس عندما تقبل بيديك من أول الرأس إلى آخره وترجع بها، واضح جدا أنك ستمر على جميع أجزاء الرأس. وقولهم هو الصحيح، لابد من الاستيعاب ولا يجزئ مسح بعض الرأس. وأما قولهم تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فقوله وامسحوا برؤوسكم هذه الآية محتملة مجملة، فمحل احتمال، فيحتمل أن المقصود بالباء هنا التبعير، أي وامسحوا ببعض رؤوسكم، ويحتمل أن المقصود بالباء هنا الإلساق وليس التبعير، أي وامسحوا رؤوسكم ملاصقين للماء، وامسحوا رؤوسكم بأي باليد ملاصقة للماء، ملامسة للماء، يعني ما تمسح بيدك ناشفة، تمسح بماء. امسحوا برؤوسكم، أي امسحوا رؤوسكم باليد ملامسة أو ملاصقة للماء. وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي من التراب، فامسحوا من الصعيد بوجوهكم وأيديكم، فالباء هنا الملاصقة، أي فامسحوا رؤوس أي وجوهكم، فامسحوا وجوهكم باليد ملاصقة للتراب، وليست هنا للتبعير، إذ لو كانت للتبعير في هذه الآية امسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي لو كانت الباء هنا للتبعير لاقتضى ذلك أنك في التيمم تمسح على بعض وجهك، وهذا ليس بصحيح، بل الواجب في التيمم عندما تمسح عليه بالتراب أن تمسح على جميع الوجه، إذن الباء هنا ليس للتبعير، للمنافقة، يمسحون وجوهكم باليد ملاصقة للتراب، وليس ببعض التراب، امسحوا بوجوهكم أي ببعض وجوهكم، فهي هنا للملاصقة ليست للتبعيض بلا شك. فكذلك في هذه الآية التي مرت معنا مجملة محتملة، لكن ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يزيل لنا هذا الإجمال ويرجح أحد الاحتمالين. فنقول الراجح أن تكون هنا للإلساق، أي امسحوا رؤوسكم باليد ملامسة لشيء، ملاصقة لشيء، وهو ماذا؟ وهو الماء. وروى أبو داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل يده من تحت العمامة فمسح على ناصيته. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل يده من تحت العمامة فمسح على ناصيته، على مقدم رأسه. رواه أبو داود وغيره. وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالمسح هذا في مقدمة الرأس، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، لكن هذا الحديث سنده يغني عن الجواب عليه، فسنده ضعيف وضعفه، هذا حديث ضعيف وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، لكن هو من الأحاديث التي يذكرها المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه، ما في أنه مسح أيضا على العمامة تكملة، صح هذا ظاهره، لكن الحديث لا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، فلا يشكل علينا. طيب، إذن الصحيح أنه لابد من استيعاب الرأس في المسح كما سمعتم لصراحة حديث عبد الله بن زيد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. المسألة الثانية، كيفية المسح، كيفية مسح الرأس. انتبه، الراجح في كيفيته ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، أنك تبدأ بمقدم رأسك، المقدم أي الأمام، وتذهب بيديك إلى القفا أي إلى مؤخر الرأس، إلى آخر الرأس، إلى قفاه أي إلى آخر، إلى آخر رأسه، ثم ترد اليدين من المؤخرة، من مؤخرة الرأس إلى الأمام، إلى مقدمة الرأس. من أحب أن ينظرها أنا سأفعلها الآن، أي هكذا، هذا الأفضل السنة، أن تبدأ من هكذا من الأمام إلى هنا باليدين إلى القفاء إلى آخر الرأس، ثم ترجع بهما. إذن من المقدمة إلى المؤخرة، ثم من المؤخرة إلى المقدمة، إلى المقدم، إلى مقدمة الرأس، أو إلى المقدمة أي مقدمة الرأس. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وغير من أهل العلم، وهو الصحيح لما ذكر هنا من حديث عبد الله بن زيد قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه أي إلى مؤخر، إلى مؤخر، إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم صفة في المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه، عن الربيع بنت معوذ أنها ذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فمسح رأسه فبدأ بمؤخر رأسه، فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، فبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، بمقدمه أي العكس، أنه بدأ بالمؤخرة ثم بالمقدمة، أي عكس، هكذا سيكون من هنا ابتدى هكذا ورد. هذه الصفة عكس الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد. والجواب على هذا الحديث بالتالي: الأول أن هذا الحديث في سندي كلام، ففيه رجل مختلف فيه، وقد تكلم فيه العلماء من جهة حفظه، وهو محمد ابن وهو عبد الله ابن محمد بن عقيل، تكلم فيه أهل العلم من جهة حفظه، إذن فلعله وهم هنا. فحديث عبد الله أصح، الصفة التي ذكرها عبد الله بن زيد في الإقبال ثم الإدبار هذه في الصحيحين، إذن حديث عبد الله أصح، وهذا الحديث في سند كلام، ففيه راون كما سمعت تكلم العلماء في حفظه. الجواب الثاني أن يقال على صحة حديث الربيع بنت معوذ فيحمل هذا على الجواز، أي أن السنة أن تبدأ بمقدمة الرأس ثم ترجع إليها، ويجوز لك أن تعكس، وليست هذه الصفة واجبة إنما مستحبة. فيستحب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد أن تقبل بهما ثم تدبر، ولو عكست فهو جائز، ولكنه خلاف الأفضل، ودليل جوازه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، لكن السنة والأفضل هي الأولى. والمشهور بعدها عند أهل العلم، المشهور عند من يقول بالاستيعاب للرأس، أن الواجب هي الأولى، المسحة الأولى هي الواجبة، أما الإدبار الرجوع إلى مقدم الرأس فهذا من باب السنة والأفضل. عرفتم؟ إذن نحن نقول يجب الاستيعاب للرأس، ليس معنى وجوب الاستيعاب أن تقبل وتدبر، صح السنة أن تقبل وتدبر، لكن الأولى واجبة. هكذا انظر لي، تقبل هكذا برأسك، الآن استوعبت جميع الرأس صح، هذا هو الواجب، وحصل الاستيعاب المطلوب. ترجع اليدين من المؤخر إلى المقدم، إلى مقدم الرأس هكذا، هذا الرجوع مستحب فقط، سنة فقط، لأن الاستيعاب قد حصل في ماذا؟ في الفعل الأول، عندما أقبلت بيديك من مقدم الرأس إلى مؤخره. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث عبد الله بن عمرو، كذلك عبد الله بن عمرو وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما رآه، واقتصر هنا كما سمعتم على مسألة مسح الأذنين. قال: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وحديث عبد الله بن عمرو هذا إسناده حسن، ثابت بدرجة الحسن. اللهم أن هذا اللفظ بذكر صفة مسح الأذنين أخرجه أبو داود، ولم يذكره النسائي وابن خزيمة، فقد يظهر من التخريج هنا أن هذه الصفة أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أن هذا اللفظ أيضا موجود عند النسائي وعند ابن خزيمة، وليس كذلك. صح حديث عبد الله بن عمرو في ذكر صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة أخرجه أيضا النسائي وابن خزيمة، لكن هذا اللفظ المطلوب هنا هو عند أبي داود، ولم نقف عليه عند النسائي وعند ابن خزيمة. وممن أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، وإسناده حسن. طيب فقه الحديث، هذا الذي مر التخريج، فقه الحديث فيه مسألتان: الأولى حكم المسح على الأذنين، حكم المسح على الأذنين. جمهور أهل العلم على استحباب المسح على الأذنين ولا يصل إلى الوجوب، وهذا هو الصحيح، الصحيح الراجح أنه يستحب المس على الأذنين ولا يجب. دليل الاستحباب أنه جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مثلا من حديث عبد الله بن عمرو مسح برأسه والأذنين، وهذا حديث إسناده حسن. وكذلك جاء من حديث ابن عباس عند النسائي وغيره، عند الترمذي، عند النسائي والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أيضا مسح على أذنيه، وهذا حديث حسن. أيضا من حديث ابن عباس ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح أذنيه في ماذا؟ في أثناء وضوئه. وحديث ابن عباس إسناده حسن، رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. إذن يستحب أن تمسح على الأذنين لأن هذا جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب، وذلك لأن الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل الجميع عنهم أنه ماذا؟ أنه مسح على أذنيه. فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه أحيانا. فهو عثمان رضي الله عنه يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يصف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أصح وأضبط، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على أذنيه. وكذلك علي رضي الله عنه في الحديث السابق وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عنه مسح الأذنين، ولم يذكر عنه مسح الأذنين. وكذلك عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أذنيه، لكن قد ذكر ذلك غيرهم، لكن بعضهم لم يذكره، فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه والله أعلم، فلا يكون واجبا. تبه، لأن بعض أهل العلم يقول لك يجب أن تمسح على الأذنين، في من العلماء من يقول ذلك، ورجح الشيخ ابن عثيمين يقول واجب، لكن الصحيح والله أعلم أنه يستحب ولا يجب. فقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الأذنين، ونقل بعضهم ما ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الأذنين، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الأذنين، فلعله صلى الله عليه وسلم لم يواظب على مسحهما يدل على عدم وجوبهما، لعله لم يواظب، فهذا يدل على عدم وجوب المسح على الأذنين. انتهت الأولى. الثانية، طريقة المسح على الأذنين. طريقة المسح على الأذنين الذي في حديث عبد الله بن عامر معك هنا أنك تدخل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل إصبعيه السبابتين، سباحة، لأنك تذكر عندما تذكر الله تشير بها، هي سباحة، للسبابة تسمى سباحة، عندما تذكر الله تشير بها، تسبح بها في أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. هذه الكيفية صفتها تدخل السبابتين في الأذنين، إلى داخل الأذنين، فتمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ظاهر الأذنين أي هذه الجهة القريبة إلى الرأس، تمسح بماذا؟ بالإبهام، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وداخل الأذنين وهو الباطن تمسح بالسبابتين، سبابة اليمنى مع اليمنى واليسرى مع اليسرى، هكذا هنا تمسح الداخل وهو الباطن للأذنين يمسح بالسبابة، والخارج وهو الظاهر، ظاهر وهو الذي مقابل الرأس يمسح بماذا؟ بالإبهام. وهذه الصفة هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو كما رأيت هنا، وهي المذكورة أيضا في حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه. لهذا ذهب أكثر أهل العلم على أن المستحب في مسح الأذنين هذه الكيفية، أن تدخل السبابتين فتمسح بهما باطن الأذنين، وتمسح بالإبهام أو بالإبهامين ظاهر الأذنين. هذه الطريقة هي السنة والمستحبة، ليست واجبة لكنها هي السنة وهي مستحبة. فهذه الكيفية هي التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابن عباس المشار إليه، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وهو الصحيح. ويكون هذا بعد الرأس كما قال مسح برأسه وأدخل إصبعيه، فبعد أن فبعد أن تستوعب مسح الرأس تدخل السباحتين في الأذنين وتمسح الظاهر والباطن على الكيفية التي سمعتموها. وبقيت أشياء حول مسح الأذنين سنتكلم عنه إن شاء الله في حديث آتي. طيب، الحديث الرابع والأخير، قال حديث الرابع ضريف إن شاء الله، يعني هو جاء في آخر الدرس وما يحصل فتور، لكن ما فيه إن شاء الله يذهب الفتور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. لولا أنه بالصحيحين لكانت النفس تنفر منه، أو لولا أنه صحيح أحسن لنفرت النفس، تقول لو لم يسمعه الشخص من قبل سيقول: إيش هذا المعنى؟ كيف سيدخل الشيطان بأكمله لداخل الخيشوم؟ لكن الحديث صحيح، بل في أعلى درجة الصحة في الصحيحين. تخريجه الحديث كما سمعت متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. إلا أن في رواية البخاري لفظة زائدة عند قوله فليستنثر إذا قام أحدكم من منامه، عند قوله من منامه زاد البخاري إذا قام أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. إذن حديث الصحيحين، وفي لفظ البخاري إذا استيقظ أحدكم في منامه زيادة فتوضأ فليستنثر ثلاثا. فقه الحديث معنا مسألتان: الأولى الاستنثار لمن استيقظ من نومه. ومعنى الاستنثار ما هو؟ إخراج الماء من الأنف. وما الذي سيدخله إلى الأنف؟ يفهم لزاما أنك إذا أمرت هنا بالاستنثار أنك تسبقه بماذا؟ بالاستنشاق. تخرج الماء، ما ستخرجه إلا بعد أن تدخله. إذن من استيقظ من نومه يستنشق الماء ثم يستنثره. وهذا بالنسبة لمن أراد أن يتوضأ واضح، لكن إذا كان الشخص استيقظ من نومه وما أراد الوضوء، يريد يخرج أو مريض ما سيتوضأ أو يريد يرجع ينام أو شيء من هذا، فهل يستنثر؟ هل الأمر في حقه؟ إذن الاستنثار لمن استيقظ من نومه، فنقول الاستنثار إخراج الماء بعد أن تستنشق الماء، بعد أن تجذب الماء إلى الأنف تستنثر، وذلك بإخراجه من الأنف. فإذا أردت الوضوء فواضح، فهذا استيقظ من نومك أو لم تستيقظ، يعني في بعد نوم أو إذا أو لم يسبق بنوم. لكن إذا كان استيقظ الشخص ولم يرد الوضوء، هل هو مخاطب بهذا الأمر أن يستنثر ثلاثا؟ على قولين عند العلماء. قال بعضهم: لا، هذا في حق من أراد الوضوء، أما إذا لم ترد الوضوء فليس الأمر لك في الاستنثار ثلاثا بعد النوم. وذلك لما جاء في صحيح البخاري أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. قالوا: فيحمل المطلق في رواية مسلم على المقيد في رواية البخاري. من استيقظ وأراد الوضوء مأمور ضروري، أمر مؤكد أنه ماذا؟ يستنثر لأجل الوضوء ولأجل مصلحة ثانية يطرد الشيطان من خيشومه. والثاني، القول الثاني أهل العلم أن الأمر هنا عام لمن أراد الوضوء ولمن لم يرد الوضوء، ولمن لم يرد الوضوء. فمن استيقظ من نومه فهو مأمور بأن يستنثر ثلاثا ولو لم يرد الوضوء، سيخرج مباشرة أو يرجع نوم أو كان مريضا ما سيتوضأ أو ما شبه ذلك. لماذا؟ للعلة الموجودة هنا: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أي خيشوم الأنف، يبيت في أنفه، فما دام من الشيطان فيبيت في الأنف، فقد أمر الشرع بالاستنثار لأجل طرده. وهذه العلة يستوي بها من أراد، يستوي فيها من أراد الوضوء ومن لم يرد الوضوء، ومن لم يرد الوضوء. فالكل نام الشيطان في أنفه، فإذا استيقظ اطرد الشيطان. كيف اطرده؟ بالاستنثار ثلاثا، سواء توضأت أو لم تتوضأ. وهذا القول هو الصحيح للعلة هنا. فمن استيقظ من نومه فهو مأمور بالاستنثار لأجل أن يطرد الشيطان من أنفه. فقد بات الشيطان أي في الليل، فالبيتوتة في الليل، في نوم الليل، فقد نام الشيطان وبات في أنفه. وكيف دخل هذا كله في أنفه؟ هذا يدل على أن الشياطين لها أحوال وأشكال وألوان وصفات خاصة بها، لا تتخيل الآن كما تتخيل الإنسان، فيبول في الأذن ويمشي في مجاري الدم، لهم صفات خاصة، منها أنه يبيت في أنفك، أنه يبيت في أنفك. وهذا كما سمعتم المطلوب طرده، فهذا المطلب هو حق لمن أراد الوضوء ولمن لم يرد الوضوء. الثانية والأخيرة في الدرس كان حكم الاستنثار لمن استيقظ من النوم. كنا يستنثر من أراد الوضوء، من أراد الوضوء ومن لم يرد الوضوء. طيب حكم الاستنثار هذا الذي قال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، أما بالنسبة للوضوء إذا كنت تريد الوضوء ستتوضأ، هذا كما مر معنا الصحيح أنه واجب، الاستنثار واجب كالمضمضة كذلك. إذن نقول حكم الاستنثار لمن استيقظ من نومه على قسمين. القسم الأول إذا أراد الوضوء فهذا واجب كما مر معنا، وذكر الوضوء هنا في رواية البخاري فليتوضأ من باب ذكر بعض أفراد العام. الغالب أن الإنسان إذا قام في النوم من النوم وسيتحرك وينتشر فيتوضأ، إما يقوم يصلي فجر، وإما يقوم بعدها يصلي أو يريد يصلي قيام ليل. فلما ذكر في البخاري فليتوضأ من باب ذكر بعض أفراد العام، لكن كذلك الذي لا يتوضأ داخل فيه. طيب القسم الثاني حكم هذا الاستنثار لمن لم يرد الوضوء، وسيستنثر كما مر في المسألة الأولى، ما حكمه إذا ما أراد الوضوء لم يرد الوضوء؟ ظاهر الحديث يدل على الوجوب، فليستنثر ثلاثا، ظاهره يدل على الوجوب، لكن الأقرب والله أعلم وهو الصحيح من قولي أهل العلم أنه يستحب فقط ولا يجب. فإذا استيقظت وأردت الوضوء يجب أن تستنثر حتى لو لم يسبق بنوم كما مر معنا، أما إذا لم ترد الوضوء فيستحب لك الاستنثار ثلاثا ولا يجب. لماذا؟ لأن العلة التي ذكرت هنا وجاء الأمر لأجلها لا ترتقي في ظني والله أعلم إلى أن ماذا، لا تكفي في ظني إلى القول بوجوب الاستنثار هنا على من لم يرد الوضوء. ما هو المراد من هذا الأمر؟ ما الهدف؟ ما العلة من الأمر بالاستنثار ثلاثا إذا استيقظت من نومك مع أنك لن تتوضأ لأجل تطرد الشيطان، محاربة للشيطان؟ وهذه العلة لا تكفي في ظني على القول بالوجوب، فإن لم تفعل أثمت. فقد جاءت أحاديث في معنى هذا الحديث كثيرة تأمر بماذا؟ تأمر ببعض الأفعال أو الأقوال لأجل الاحتراز ولأجل طرد الشيطان، وليست واجبة، كقراءة آية الكرسي قبل النوم لأجل ماذا؟ تكون لك حفظ من الشيطان، إذا محاربة للشيطان، لكن ليس واجب، ليس هذا واجبا. وكذلك أن تقول مثلا في يومك 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، جاء في الحديث، يكون حفظا لك من الشيطان في يومك، وهذا ليس للوجوب، مع أن الغرض منه توقي شر الشيطان وطرد الشيطان، حفظ لك من الشيطان. ولا أحد يقول بوجوب هذا، ولكلنا يجب علينا بعد أن كنت اليوم نأتي 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. أيضا إذا دخلت المسجد صح النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فقال أعوذ بالله بوجه الكريم سلطان قديم إلى آخره، قال كانت حرزا لهم الشيطان في يوم حرزا لهم الشيطان، تطرد الشيطان بهذا عن نفسك، ومثل هذا مستحب وليس بواجب. إذن هذا المعنى الذي ذكر في الحديث وهو علة للأمر بالاستنثار ثلاثا لا يكفي بالقول بالوجوب، ففي معناه أحاديث أمر الشرع فيها بأقوال وأفعال لأجل طرد الشيطان، لأجل الحفظ من الشيطان، لأجل الاحتراز من الشيطان، وليست بواجبة كما سمعتم. لا سيما ومعنى رواية البخاري أنه قال فتوضأ فليستنثر ثلاثا، وإنما قلنا هو عام من باب الترجيح، ولا معنى لفظ تقيد الوضوء. فكيف خرجت عن التقيد وزدتنا بالله كما يقولون؟ قلت أيضا يجب علينا، قد قبلنا في الجميع مع أن جاء في رواية تقيد بالوضوء، إذن فنقول في الوضوء، ولكن هون على نفسك للاستحباب فقط، أما إذا كان في الوضوء فهو الوجوب كما سمعتم. وهنا نكون قد اكتملنا أو اكملنا الكلام على الدرس واكتمل اكملنا الكلام على الحديث واكتمل الدرس. من يذهب يذهب، أنا سأقرأ هذه الثلاث الأسئلة وكذا، ربما فيها شيء تنبهنا على شيء أو ملاحظة أو إفادة أو شيء. لا، قد ذكرت أمس أن المضمضة والاستنشاق واجب، والذي يحب يكون يمشي يتوضأ ويذهب إلى مكان يذهب إذا انتهينا من الدرس، والميكروفون سيلحقه الصوت إلى آخر الباب. قال أن المضمضة والاستنشاق واجب، وذكرت أن الوجه ركن. نعم، أقصد بالواجب الركن، فهي أعضاء أجزاء من الوضوء، أجزاء من الوجه، وغسل الوجه ركن، فجميع أجزائه كذلك. لو أن الذي عنده سؤال أخر ونهاية الدرس ما يضر، قدمه أخر أنا سأخليه للأخير، لكن الأخر رفع يده فما حبيت أن يقع في نفسه، ولا نؤخر للأخير. لماذا لا تذكر اسم الصحابي؟ نذكره، أما التعريف به سنطيل ذلك، وأكثر الصحابة مشاهير هم يعني وهم معروفون معنا، فما نريد أن نطيل في مثل هذا. ومعروف أنت تدرس مع الشيخ محمد صحيح البخاري وتدرس صحيح مسلم، يمر معك هؤلاء، لكن بعض التخاريج بعض المخرجين للحديث قد ما تكون تعرفهم، كما يقول زي ما كالبيهقي والبقية عرفناهم، وما زلنا نعرف من استجد معنا. كيف المسعى العمامة؟ ولا همك، سيأتي فصل كامل في المسعى الخفين، ونذكر أيضا المسعى العمامة فيما بعد. ها نعم يا عبد الوهاب مالك، عليك تبحث عنهم، ننظر هل الشيطان يخرج من الأنف؟ لابد، إذا استنثرت ثلاثا سيخرج بلا شك. قولكم في بعض المسائل واجب يدل على عدم الصحة، بحسبه. الواجب على نوعين، واجب ركني وهذا يقتضي عدم الصحة بتركه، وواجب ليس بركني وهذا يقتضي الإثم مع صحة العبادة. وأنا أنبه إن شاء الله في أثناء المسائل، فالذي لا تصح معه العبادة سنبين أنه ركن أو فرض، والذي تصح معه العبادة نبين أنها تصح لكنه يأثم بتركه. إلى هنا والله سبحانه وتعالى أعلم.